بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الحافظ بن رجب رحمه الله في الصحيحين، يعني صحيح البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، ما معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا بما شرع الله عز وجل من صيام رمضان ووجوبه، وإيمان بالله سبحانه وتعالى، واحتسابا للأجر عنده، واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، يعني امتثل فريضة الله وصام رمضان مؤمنا بما شرعه الله في ذلك، محتسبا الأجر عند الله يوم القيامة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يعني أنه لابد من حسن الختام، لابد من حسن الختام، يعني من أحسن فعليه بإتمام الإحسان، ومن أساء فعليه تدارك الوقت والختام بالخاتمة الحسنة، نسأل الله حسن الختام. من أحسن فعليه أن يتم الإحسان، ومن أساء فعليه بحسن الخاتمة، فعليه بحسن الخاتمة ويدرك إن شاء الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وغفران الذنب مطلب عظيم، فوز عظيم، فمن فعل فاحشة أو ظلم نفسه ذكر الله عز وجل فاستغفر الله لذنبه فإن الله يغفر له، ومن يغفر الذنوب إلا الله، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لو أن أحدا يستغني عن الاستغفار والتوبة لاستغنى عنها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في المجلس 100 مرة أو 70 مرة، يعني يحصى عليه في المجلس أنه يستغفر الله 70 مرة أو 100 مرة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه عليه الصلاة والسلام يلازم الاستغفار، يلازم الاستغفار، لأن ملازمة الاستغفار ضرورة، ضرورة للإنسان، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، حاجته إلى الاستغفار أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. قال: وللنساء في رواية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني يوفق ويسدد، فلا يعمل عملا ينقض ما توصل إليه من غفران الذنوب، تكون صفحته بيضاء فيسدد بأن لا يعمل بعده ذنبا، وإن عمل من الذنوب فهي صغائر، والصغائر تكفر بالصلاة والصيام. وسيأتي قال: وقد سبق في قيام ليلة القدر مثل ذلك من رواية عبادة بن الصامت. والتكفير قال: والتكفير بصيامه قد ورد مشروطا بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه، اللي يعني يصوم ولا يتحفظ من الكبائر، يعني على قول الجمهور أنها لا تكفر، لا يكفرها الصيام. قال: والتكفير بصيامه قد ورد مشروطا بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه، ففي المسند وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ذلك ما قبله. والجمهور على أن ذلك إنما يكفر الصغائر، ويدل عليه ما خرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الشيطان يخدع بعض الناس، يخدع بعض الناس والعياذ بالله، فيقول: أنت وصلت، أنت وصلت، إذا لا عليك أن تترك التكليف، أن تترك العبادة. ولهذا يحكى عن الشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ عبد القادر الجيلاني رجل صالح، لكن أتباعه يعني غلوا فيه، أحسنت. فهذا عبد القادر رأى نورا تبدى له في المغرب في ليلة ما أو في يوم ما، فكلمه متكلم من هذا النور، قال: يا عبدي عبد القادر، أسقطت عنك التكاليف. فقال عبد القادر: أنت الله رب العالمين؟ فاستحال النور دخانا، وقال: يا عبد القادر، بهذه الطريقة أهلكت قبلك 70 عابدا، ولكنك بالعلم نجوت مني. فكان عبد القادر من العلماء، ولما جابهه بأخص وصف الإله ما قدر يقول: أنا هو، لأنه احترق واستحال دخانا وبان على أصله. وعبد القادر الجيلاني رحمه الله يستشعر قول الرب تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال: أنا من أنا؟ إذا كان هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين وهو الموت، بعضهم يقول اليقين لا، اليقين قبل الموت، يجيك الشيطان ويغرك بمثل هذه المغرة ويقول: خلاص التكاليف تسقط، ويسمونهم الخاصة، خاصة الخاصة، وإلى آخره. والتكاليف لا تسقط عن العبد ما دام، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، وتقول له عائشة في ذلك ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا، اللهم صل وسلم عليه. ولا يخلو العبد بين أن يكفر ذنبه أو ترفع درجته، اللهم صل وسلم عليه. نعم، أي نعم. أقول: اسمع وينفعك الله بما تسمع. ما عرفنا سؤالك. المرض، المرض نعمة، قد يكون المرض نعمة، قد يكون المرض نعمة، ويقول المريض: يا رب ارحمني، فيقول الله عز وجل: كيف أرحمك من شيء به أرحمك. أي نعم. فالمؤمن أمره خير، كله خير، عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن يحتسب ويصبر على الضراء ويكره نفسه، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لا يمكن اللي ما يمرض هذا ما هو اللي ما يمرض هذا ما هو علامة خير، ما هو علامة خير. يعني الله سبحانه وتعالى قد يعطي الكافر صحة وعافية ثم يقسمه قسما كشجرة الأرز، أما المؤمن فهو مبتلى. المؤمن يبتلى ويبتلى بصداع. رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلي بمرض وابتلي بصداع وابتلي وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد لا حول ولا قوة إلا بالله. قال نعم، مكفرات لما بينهن في تأويله قولان، أحدهما أن تكفير هذه الأعمال مشروط باجتناب الكبائر، يعني صيام رمضان، صلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، يعني مشروط تكفيرها، يعني حتى تعمل عملها وتكفر إذا اجتنبت الكبائر. فمن لم يجتنب الكبائر لم تكفر له هذه الأعمال كبيرة ولا صغيرة، لأن هذه الأعمال مجروحة ما تقوى على التكفير. الإنسان يصلي ولكنه لا ينتهي عن الفحشاء والمنكر، إذن هو لا يصلي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لا يصلي في الحقيقة، لأنه لو صلى حقيقة لانتهى عن الفحشاء والمنكر. وهذه الصلوات. أما الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله سبحانه وتعالى غني، فالمفهوم ليس مرادا، مفهوم فليس لله حاجة ليس مرادا، لأن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا بأي حال من الأحوال، فهو غني عن العالمين. ولكن المراد يعني ليس لله إرادة في قبول عمله له، كل يريدك له إلا الله يريدك لك. أين المريدون؟ فليشمروا إلى من يريدك لك، وليبتعدوا عمن يريدك له. كل يريدك له إلا الله يريدك لك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يفردوه بالعبادة لمصلحتهم هم، لحاجتهم هم، وليس لحاجة به سبحانه وتعالى، فهو غني عن العالمين. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ماذا؟ ما نقص من ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. البحر المخيط وأخرجه ماذا ينقص؟ ما ينقص شيء، نعم يزيد البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، هذا الشاهد، أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. طبعا هو ذكر قولين رحمه الله وكل من القولين يوجه بحال حقيقة، يعني يمكن الجمع بينها بوجه سأذكره من اللي ينادي. أنت ما تب اسمع ينفعك الله عز وجل. أي نعم، هو وجه قال أنه في تأويل تكفير هذه الأعمال على قولين، يعني الصلاة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وتكفير رمضان أنها تكفر، لكن معنى التكفير أحد القولين أن التكفير مشروط مجتنبة الكبائر، والقول الثاني أن التكفير للكبائر والصغائر. فعلى القول الثاني يمكن الجمع بينه وبين القول الأول، أن الصلاة إذا كانت صلاة حقيقة، والجمعة صلاة الجمعة إذا كانت أديت على ما يرضي الله عز وجل، وصيام رمضان أيضا أدي كما يرضي الله عز وجل، فهو يكفر الكبائر. أين يكفر الكبائر؟ لكن هنا الشرط يكون في تمام هذه الأعمال، أما في الأول الشرط يكون يعني في تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر. وقلنا إن الذي يتقن صلاته ويحافظ عليها تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وكذلك الذي يحافظ على صيامه الصوم جنة، الصوم جنة ما لم يخرقها أحدكم، فإذا خرقها بالكبائر انخرقت وأصبحت لا تقوى على تكفير الكبائر. فأظن القولين كل منهما يمكن الجمع بينهم، إن قلنا بتكفير الكبائر والصغائر فنشترط في الصلاة أن تكون تامة، ونشترط في الصيام أن يكون تماما على على على ما شرع. نعم هذا يكفر، يكفر الكبائر والصغائر. أما يعني إذا اشترطنا باجتناب الكبائر فباعتبار أن صلاته لو كانت قوية ما حصل كبائر، لكنه يعني يصلي صلاة لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ويصوم صياما ليس يحافظ عليه وليس جنة له يخرقها بالغيبة والنميمة ويخرقها بفعل الكبائر. أي نعم، فإذا خرقها أصبحت يعني لا تقوى على. الحاصل أن المعنى واحد، أنه متى ما كانت الصلاة صحيحة الصلوات الخمس وحافظ على شروطهن وواجباتهن وأركانهن وسننهن ظاهرا وباطنا كفرت، نهت عن الفحشاء والمنكر. قال وفي قيام ليلة القدر أنه يرجى به مغفرة الذنوب كبائرها وصغائرها. نعم، إذا دعا دعاء مخلصا وتوبة نصوحا كفر الله عنه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة يعني ودام عليها، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كفر الله ذنوبه السابقة ولم يعمل منعته لا إله إلا الله من ارتكاب ذنوب لاحقة، أصبحت ضمانة إذا استدام الإخلاص بقول لا إله إلا الله أصبحت حصن تحصنه من الذنوب اللاحقة، أما الذنوب السابقة فيحرقه نور لا إله إلا الله يزيله. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومات على ذلك دخل الجنة ما لم ينقضها. فالعبرة بالخواتيم، إذا قام ليلة القدر ووافق ليلة القدر، وسيوافق من اجتهد في قيامها من اجتهد في تحريها سيوافقها سواء شعر بها أو لم يشعر بها، ودعا دعاء خالصا نعم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إذا استدام هذا الإخلاص. قال والجمهور على أن الكبائر لا بد لها من توبة النصوح، وهذه المسائل قد ذكرناها مستوفاة في مواضع أخر. فدل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن هذه الأسباب الثلاثة كل واحد منها مكفر لما سلف من الذنوب. ما هي الأسباب الثلاثة؟ صيام رمضان، قيامه، قيام ليلة القدر. هذه أسباب ثلاثة مكفرة نعم للذنوب، وهي صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر. فقيام ليلة القدر بمجرده يكفر الذنوب لمن وقعت له. هذا يفتح الأمل ويفتح الرجاء، المقصر يستدرك ما فات والمحسن يتمم إحسانه، كما في حديث عبادة بن الصامت وقد سبق ذكره، وسواء كانت في أول العشر أو أوسطه أو آخره، وسواء شعر بها يعني بليلة القدر أو لم يشعر، ولا يتأخر تكفير الذنوب بها إلى انقضاء الشهر، بل بمجرد موافقة ليلة القدر في وقتها تكفر الذنوب. أما صيام رمضان وقيامه فيتوقف التكفير بهما على تمام الشهر، فإذا تم الشهر فقد كمل للمؤمن صيام رمضان وقيامه، فيترتب له على ذلك مغفرة ما تقدم من ذنبه بتمام السببين وهما صيامه وقيامه. وقد يقال إنه يغفر لهم عند استكمال القيام في آخر ليلة من رمضان بقيام رمضان قبل تمام نهارها، وتتأخر المغفرة بالصيام إلى إكمال النهار بالصوم، فيغفر لهم بالصوم في ليلة الفطر. ويدل على ذلك ما خرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي خمس خصال. هذا يعني من خصائص هذه الأمة، أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة غيرهم: خلوف فم الصائم، أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته، ويقول: يوشك عبادي أن يكفوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، ويصفد فيه مردة الشياطين، فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة فيه. فقيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ اللهم صل وسلم على رسوله. قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. وقد روي أن الصائمين يرجعون يوم الفطر مغفورا لهم، وأن يوم الفطر يسمى يوم الجوائز، وفيه أحاديث ضعيفة. وقال الزهري: إذا كان يوم الفطر خرج الناس إلى الجبار، يعني خرجوا إلى الصحراء يصلون صلاة العيد، اطلع الله عليهم فقال: عبادي، لي صمتم ولي قمتم، ارجعوا مغفورا لكم. قال مورق العجلي لبعض إخوانه في المصلى يوم الفطر: يرجع هذا اليوم قوم كما ولدتهم أمهاتهم. وفي حديث أبي جعفر الباقر المرسل: من أتى عليه رمضان فصام نهاره وصلى وردا من ليله وغض بصره وحافظ فرجه ولسانه ويده وحافظ على صلاته في الجماعة وبكر إلى جمعة فقد صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب. قال أبو جعفر الباقر: جائزة لا تشبه جوائز الأمراء إذا أكمل الصائمون صيام رمضان وقيامه فقد وفوا ما عليهم من العمل وبقي ما لهم من الأجر وهو المغفرة، فإذا خرجوا يوم عيد الفطر إلى الصلاة قسمت عليهم أجورهم فرجعوا إلى منازلهم وقد استوفوا الأجر واستكملوه كل بقدر عمله، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع: إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض فيقومون على أفواه السكك ينادون بصوت يسمعه جميع من خلق الله إلا الجن والإنس، يقولون: يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا أن توفيه أجره. فيقول: إني أشهدكم أني قد جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي، انصرفوا مغفورا لكم. أخرجه سلمة بن شبيب في كتاب فضائل رمضان وغيره، وفي إسناده مقال. وقد روي من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا بعضه، وقد روي معناه مرفوعا من وجوه أخر فيها ضعف: من وفى ما عليه من العمل كاملا وفي له الأجر كاملا، ومن سلم ما عليه موفرا تسلم ما له نقدا لا مؤخرا. ومن نقص من العمل الذي عليه نقص من الأجر بحسب نقصه، فلا يلم إلا نفسه. قال سلمان الفارسي: الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين. فالصيام وسائر الأعمال على هذا المنوال من وفاها فهو من خيار عباد الله الموفين، ومن طفف فيها فويل للمطففين. أما يستحيي من يستوفي مكيال شهواته ويطفف في مكيال صيامه وصلاته؟ ها؟ نعم، في الحديث: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته، إذا كان الويل لمن طفف مكيال الدنيا فكيف حال من طفف مكيال الدين؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. يعني فيه أمور يحجب، أمور غيبية يحجب علمها عن الجن والإنس، يعني قد تكشف و يسمعها كل شيء إلا الجن والإنس، فما الحكمة في حجبها عن الجن والإنس؟ هذه الأمور المغيبة في هذه الدنيا، ما هي الحكمة في حجب هذه الأمور عن الجن والإنس؟ الحياة الدنيا، مدار الحياة الدنيا على الابتلاء، والابتلاء مداره على الأمانة، والأمانة مدارها على الوفاء بالأوامر والنواهي بالغيب إيمانا واحتسابا. ومن لا يؤمن بالغيب لا ينفعه إيمانه إذا حصلت الشهادة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فلو كشف لنا عذاب القبر أصبح يعني ما فيه مجال للإيمان بالغيب. شوف كيف، لو كانت خلقتنا هذه للبقاء ما أصبح فيه مجال للابتلاء بالحياة الدنيا، لأن خلقتنا للفناء. فنحن نعلم صفات ربنا عز وجل ونرى نراه رؤية علمية لا رؤية عيانية. يوم القيامة تعاد خلقتنا للبقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي سبحانه وتعالى. فالتكاليف مبنية على الإيمان بالغيب والاحتساب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالغيب واحتسابا لما عند الله في الدار الآخرة، والدار الآخرة لم تكشف، الدار الآخرة لم تكشف في الدنيا. فمن أجل ناموس التكليف وحمل الأمانة حجبت مثل هذه الأمور عن الجن والإنس، لأنه ليس مكلفا غير الجن والإنس، ما فيه مكلف بتكاليف إلا الجن والإنس. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والجن أيضا مكلفون تبعا للإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة في إخفاء، ولهذا ورد في الحديث لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يطلعكم على شيء من عذاب القبر، لكن لو اطلع الإنس على شيء يعني ربما حملهم هذا على ترك الشرع وهو التدافن، على ترك الأولى وهو دفن الميت. كان السلف الصالح رحمهم الله رضوان الله عليهم يجتهدون في إتمام العمل، هذا هو الشاهد، يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خشية أن لا تقبل، لأن ليس لهم دالة على الله، ليس لهم دالة على الله، الملك لله. أي نعم، والله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أي نعم. روي عن علي رضي الله عنه قال كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وعن فضالة بن عبيد قال لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. قال ابن دينار الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل. وقال عطاء السلمي الحذر، أين الحذر الاتكال على العمل، أو الحذر الاتقاء على العمل ألا يكون لله، يعني الحذر أن يكون العمل يعني ليس لله دخله ريا. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. قال بعض السلف كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. خرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله، خرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله في يوم عيد فطر، فقال في خطبته: أيها الناس، إنكم صمتم لله 30 يوما وقمتم 30 ليلة وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم. كان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر فيقال له إنه يوم فرح وسرور فيقول: صدقتم، ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا فلا أدري أيقبله مني أم لا. رأى وهب بن الورد قوما يضحكون في يوم عيد فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كان لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين. وعن الحسن قال: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. لعلك غضبان وقلبي غافل، سلام على الدارين إن كنت راضيا. نعم، رضوان الله غاية المطالب. روي عن علي رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. وعن ابن مسعود أنه كان يقول: من هذا المقبول منا فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. أيها المقبول هنيئا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك. ماذا فات؟ من فاته خير رمضان؟ وأي شيء أدركه؟ من أدركه فيه الحرمان؟ كم بين من حظه فيه القبول والغفران، ومن كان حظه فيه الخيبة والخسران. رب قائم حظه من قيامه السهر، وصائم حظه من صيامه الجوع والعطش. شهر رمضان تكثر فيه أسباب الغفران، فمن أسباب المغفرة فيه صيامه وقيامه، وقيام ليلة القدر فيه كما سبق، ومنها تفطير الصوام والتخفيف عن المملوك، وهما مذكوران في حديث سلمان المرفوع، ومنها الذكر، وفي حديث مرفوع: ذاكر الله في رمضان مغفور له، ومنها الاستغفار، والاستغفار طلب المغفرة، ودعاء الصائم مستجاب في صيامه وعند فطره. ولهذا كان ابن عمر إذا أفطر يقول: اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع: في فضل شهر رمضان ويغفر فيه إلا لمن أبى. قالوا: يا أبا هريرة، ومن يأبى؟ قال: يأبى أن يستغفر الله، ومنها استغفار الملائكة للصائمين حتى يفطروا، وقد تقدم ذكره. فلما كثرت أسباب المغفرة في رمضان كان الذي تفوته المغفرة فيه محروم غاية الحرمان. في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين فقلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين فقلت آمين. ومن ذكرت عنده ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صل وسلم على رسول الله، فمات فدخل النار، يعني مات من غير توبة. وكذلك في الأوائل، فدخل النار فأبعده الله. قل آمين فقلت آمين. وهنا نعود على الحديث، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، يعني ما تعرض لأسباب المغفرة، فمات على هذا الإصرار فدخل النار فأبعده الله، لكن لو تاب تاب الله عليه. نعم. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما، يعني فمات على عدم برهما، لم يتب فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين فقلت آمين. ومن ذكرت عنده، اللهم صل وسلم على رسول الله، فلم يصلي عليك رغبة عن ذلك فمات من غير رجوع من غير توبة فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين قلت آمين فقلت آمين. لاحظوا أنه ما يدخل النار إلا بعد الموت على هذه المعصية، على الإصرار على هذه المعصية، فيكون متوعد من المتوعدين بالنار، وهي معاصي دون الكفر الأكبر ودون الشرك الأكبر، بمشيئة الله إن شاء عذب بها عدلا وإن شاء عفى عنها فضلا سبحانه وتعالى. وخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان أيضا من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ رغم أنفه، وحسنه الترمذي وقال سعيد عن قتادة كان يقال من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له فيما سوى، يعني من أعرض عن أسباب المغفرة في رمضان فهو فيما سواه أحرى بالإعراض فلن يغفر له. نعم. وفي حديث آخر إذا لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر لمن لا يغفر له في هذا الشهر، متى يتعرض لنفحات ربه ولأسباب المغفرة؟ إذا لم يتعرض لأسباب المغفرة وهي متاحة كيف يتعرض لأسباب المغفرة وهي قليلة؟ نعم. متى يقبل من رد في ليلة القدر؟ متى يصلح من لا يصلح في رمضان؟ متى يصلح من كان فيه من داء الجهالة والغفلة مرضان؟ متى يصلح من كان به فيه في رمضان من داء الجهالة والغفلة مرضان؟ كل ما لا يثمر من الأشجار في أوان الثمار فإنه يقطع ثم يوقد في النار. من فرط في الزرع في أوقات البدار لم يحصد يوم الحصاد غير الندم والخسار. ترحل شهر الصبر ولهفاه وانصرما، واختص بالفوز في الجنات من خدما، وأصبح العاقل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرما، من فاته الزرع في وقت البدار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. شهر رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان الفارسي، خرجه ابن خزيمة في صحيحه، وروي عنه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، خرجه ابن أبي الدنيا وغيره. والشهر كله شهر رحمة ومغفرة وعتق، ولهذا في الحديث الصحيح أنه تفتح فيه أبواب الرحمة، وفي الترمذي وغيره إن لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، ولكن الأغلب على أوله الرحمة وهي للمحسنين المتقين. قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فيفاض على المتقين في أول الشهر خلع الرحمة والرضوان، ويعامل أهل الإحسان بالفضل والإحسان. وأما أوسط الشهر فالأغلب عليه المغفرة، فيغفر فيه للصائمين، وإن ارتكبوا بعض الذنوب الصغائر فلا يمنعهم من المغفرة، كما قال الله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. الحمد لله. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وأما آخر الشهر فيعتق فيه من النار من أوبقته الأوزار واستوجب النار بالذنوب الكبار. وفي حديث ابن عباس المرفوع: لله في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار 1000 عتيق من النار، كلهم قد استوجبوا النار. فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره، وخرجه سلمة بن شبيب وغيره. وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيد الجميع وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيدا لجميع الأمة، لأنه تعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار، فيلتحق فيه المذنبون بالأبرار. كان يوم النحر، كما أن يوم النحر هو العيد الأكبر، لأن قبله يوم عرفة، وهو اليوم الذي لا يرى في يوم من الدنيا أكثر عتقا من النار منه. فمن أعتق من النار في اليومين فله يوم عيد، ومن فاته العتق في اليومين فله يوم وعيد. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي ختام الشهر أمر الله بتكبيره وشكره، كما قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشكر من أنعم على عباده بتوفيقهم للصيام وأعانهم عليه وإعانتهم عليه ومغفرته لهم به وعتقهم من النار أن يذكروه. فشكر من أنعم على عباده أن يذكروه ويشكروه ويتقوه حق تقاته. وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه تقواه حق تقاته بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فيا أرباب الذنوب العظيمة، فيا أرباب الذنوب العظيمة الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة، فما منها عوض ولا لها قيمة. فمن يعتق فيها من النار فقد فاز بالجائزة العظيمة والمنحة الجسيمة. يا من أعتقه مولاه من النار، إياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رق الأوزار. أيبعدك مولاك من النار وتتقرب منها وينقذك منها وأنت توقع نفسك فيها ولا تحيد عنها؟ وإن امرؤ ينجو من النار بعدما تزود من أعمالها لسعيد. إن كانت الرحمة للمحسنين فالمسيء لا ييأس منها، وإن تكن المغفرة مكتوبة للمتقين فالظالم لنفسه غير محجوب عنها. إن كان عفوك لا يرجوه، إن كان عفوك لا يرجوه ذو خطا، فمن يجود على العاصين بالكرم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يرجو، فمن الذي يرجو ويدعو المذنب، يعني المذنب والمحسن لا ييأسون من رجاء الله ورحمته، لما لا يرجى العفو من ربنا، وكيف لا يطمع في حلمه، وفي الصحيح أنه بعبده أرحم من أمه، الله أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وفي الصحيح أنه بعبده أرحم به من أمه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيا أيها العاصي، وكلنا ذلك، لا تقنط من رحمة الله بسوء أعمالك، فكم يعتق من النار في هذه الأيام من أمثالك، فأحسن الظن بمولاك وتب إليه، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله هالك. إذا أوجعتك الذنوب فداوها برفع يد بالليل والليل مظلم، ولا تقنطن من رحمة الله، إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم، يعني قنوط من رحمة الله ذنب أعظم من الذنوب. فرحمته للمحسنين كرامة، ورحمته للمذنبين تكرم سبحانه وتعالى. ينبغي لمن يرجو العتق في شهر رمضان من النار أن يأتي بأسباب توجب العتق من النار وهي متيسرة في هذا الشهر. وكان أبو قلابة يعتق في آخر الشهر جارية حسناء مزينة يرجو بعتقها العتق من النار. وفي حديث سلمان الفارسي المرفوع الذي في صحيح ابن خزيمة: من فطر صائما كان عتقا له من النار، ومن خفف فيه عن مملوكه كان له عتقا من النار. ولعله يدخل فيه من يخفف عن المدين المعسر أيضا، أي نعم، أو يعني يقيله أو يعفيه. وفيه أيضا: فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بها ربكم، وخصلتين لا غناء لكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: شهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار. وأما اللتان لا غناء لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. فهذه الخصال الأربعة المذكورة في الحديث كل منها سبب العتق والمغفرة. فأما كلمة التوحيد فإنها تهدم الذنوب وتمحوها محوا، ولا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل، وهي تعدل عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النار. ومن أتى بها أربع مرار حين يصبح وحين يمسي اعتقه الله من النار، ومن قالها مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. وأما كلمة الاستغفار فمن أعظم أسباب المغفرة، فإن الاستغفار دعاء بالمغفرة، ودعاء الصائم مستجاب في حال صيامه وعند فطره، وقد سبق حديث أبي هريرة المرفوع: ويغفر فيه، يعني شهر رمضان، إلا لمن أبى. قالوا: يا أبا هريرة، ومن أبى؟ قال: من أبى أن يستغفر الله عز وجل. قال الحسن: أكثروا من الاستغفار، فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. وقال لقمان لابنه: يا بني، عود لسانك الاستغفار، فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلا. وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وفي بعض الآثار: إن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. والاستغفار ختام الأعمال الصالحة، الاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها، فيختم به الصلاة والحج وقيام الليل، ويختم به المجالس. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فإن كانت ذكرا المجالس كان كالطابع عليها، وإن كانت لغوا كانت كفارة لها. فكذلك ينبغي أن نختم صيام رمضان بالاستغفار. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار، وصدقة الفطر أيضا، فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفار يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث. ولهذا قال بعض العلماء المتقدمين إن صدقة الفطر للصائم كسجدتي السهو للصلاة. وقال عمر بن عبد العزيز في كتابه قولوا كما قال أبوكم آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قولوا كما قال أبوكم آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن يشابه أباه من بني آدم فما ظلم، لكن من يشابه أباه من ذرية إبليس فقد ظلم. نعم. وقولوا كما قال نوح عليه السلام وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام سبحانك إني كنت من الظالمين. أنبياء، نعم، ويلازمون الاستغفار ويعترفون بالذنب ويعترفون بنعمة الله عز وجل ويتوسلون إليه بتوحيده ومغفرته سبحانه وتعالى. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم أن يجيء بصوم مرقع فليفعل. وعن ابن المنكدر معنى ذلك الصيام جنة من النار ما لم يخرقها، والكلام السيء يخرق هذه الجنة، والاستغفار يرقع ما تخرق منها. فصيامنا هذا يحتاج إلى استغفار نافع وعمل صالح له شافع. كم نخرق صيامنا بسهام الكلام ثم نرقعه وقد اتسع الخرق على الراقع، كم نرفو خروقه بمخيط الحسنات ثم نقطعه بحسام السيئات القاطع. كان بعض السلف إذا صلى صلاة استغفر من تقصيره فيها كما يستغفر المذنب من ذنبه. إذا كان هذا حال المحسنين في عباداتهم فكيف حال المسيئين مثلنا في عباداتهم؟ ارحموا من حسناته كلها سيئات وطاعاته كلها غفلات. الاعتراف بالذنب أمام الله، نعم، من أسباب المغفرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله، قال أستغفر الله من صيامي طول زماني ومن صلاتي، يوم يرى كله خروق وصلاته أيما صلاتي، مستيقظ في الدجا ولكن أحسن من يقضي من يقضتي سناتي. يعني أنه يخرق عبادته، وهذا لا بد منه، يعني من الذي يصلي صلاة لا يحدث نفسه فيها؟ الله المستعان. وقريب من هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في ليلة القدر بسؤال العفو، فإن المؤمن يجتهد في شهر رمضان في صيامه وقيامه، فإذا قرب فراغه وصادف ليلة القدر لم يسأل الله تعالى إلا العفو، كالمسيء المقصر كان صلة بن أشيم يحيي الليل ثم يقول في دعائه عند السهر: اللهم إني أسألك أن تجبرني أن تجيرني من النار ومثلي يجترئ أن يسألك الجنة. كان مطرف يقول: اللهم ارض عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا. قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. إن كنت لا أصلح للقرب فشأنكم عفو عن الذنب. أنفع الاستغفار ما قارنته التوبة، وهي حل عقدة الإصرار. يعني فمن استغفر الله بلسانه وقلبه على المعصية، فمن استغفر الله بلسانه وقلبه على المعصية معقود، وعزمه أن يرجع إلى المعاصي بعد الشهر ويعود، فصومه عليه مردود، وباب القبول عنه مسدود. قال كعب: من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر بعد رمضان أنه لا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب. ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان عصى ربه فصيامه عليه مردود. وخرجه مسلمة ابن شبيب. وفي سنن أبي داود وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله. قال أبو بكر: فلا أدري أكره التزكية أم لا بد من غفلة. أين من كان إذا صام صان الصيام، وإذا قام استقام في القيام. أحسن الإسلام ثم ارحلوا بسلام، ما بقي إلا من إذا صام افتخر بصيامه وصال، وإذا قام أعجب بقيامه وقال: كم بين خلي وشجي وواجد وفاقد وكاتم ومبدي. وأما سؤال الجنة والاستعاذة من النار فمن أهم الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولهما ندندن. فالصائم يرجى استجابة دعائه، فينبغي ألا يدعو إلا بأهم الأمور. قال أبو مسلم: ما عرضت لي دعوة إلا صرفتها إلى الاستعاذة من النار. وقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. في الحديث: تعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. فمن أصابته سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، فإن أعظم نفحاته مصادفة دعوة الإجابة. مصادفة دعوة الإجابة يسأل العبد فيها الجنة والنجاة من النار، فيجاب سؤاله فيفوز بسعادة الأبد. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، إلى قوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. ففي الجنة ليس بيت شعر: ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إلا السعيد الذي ينجو من النار. عباد الله، إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل، فلم يبق منه إلا القليل، فمن منكم أحسن فعليه التمام، ومن فرط فليختمه بالحسنى والعمل بالختام. فاستغنموا منه ما بقي من الليالي اليسيرة والأيام، واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم به عند الملك العلام، وودعوه عند فراقه بأزكى تحية وسلام. سلام من الرحمن كل أواني، على خير شهر قد مضى وزماني. سلام على شهر الصيام، فإنه أمان من الرحمن كل أماني. لئن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني، لقد ذهبت أيامه وما أطعتم، وكتبت عليكم فيه آثامه وما أضعتم، وكتبت عليكم فيه آثامه وما أضعتم، وكأنكم المشمرين فيه، وكأنكم بالمشمرين فيه، وقد وصلوا وانقطعتم. أترى ما هذا التوبيخ لكم؟ أو ما سمعتم ما ضاع من أيامنا؟ هل يغرم؟ هيهات والأزمان كيف تقوم؟ يوم بأرواح تباع وتشترى، وأخوه ليس يسام فيه درهم. قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن، ومن ألم فراقه تئن. أين حرق المجتهدين في نهاره؟ وأين قلق المتهجدين في أسحاره؟ فكيف حال من خسر في أيامه ولياليه؟ ماذا ينفع المفرط فيه بكاؤه، وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤه؟ كم نصح المسكين فما قبل النصح، كم دعي للمصالحة فما أجاب إلى الصلح. عسى وعسى من قبل وقت التفرق، إلى كل ما ترجو من الخير تلتقي، فيجبر مكسور ويقبل تائب، ويعتق خطاء ويسعد من شقي. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر من النار، وأن يجعلنا من المغفور لهم، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.